أما المجادلة فلما كانت محلا للتنافر والخصومة أكد على أحسن ما يكون فيها، قال: وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أنت ما عليك إلا أن تدعو وتستخدم هذه الأساليب: الحكمة لمن كان جاهلا، الموعظة لمن كان عالما، المجادلة بالتي هي أحسن لمن كانت عنده شبهات وعنده أشياء يدفع بها الحق، تجادله ولكن بالتي هي أحسن. قال: وإن عاقبتم، أي رددتم العقوبة على من أساء إليكم، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. لماذا؟ لأن الله يأمر بالعدل، كما في الآية الجامعة التي ذكرناها قبل درسين أو ثلاثة. إن عاقبتم، متى عاقبتم أحدا أساء إليكم وأوقع شيئا في أبدانكم أو أموالكم أو أراضيكم أو أهليكم، فعاقبوا بمثل، ولاحظوا أنه لابد من مراعاة المثلية، فإذا لم تمكن المثلية لم تصح العقوبة، لم تصح العقوبة، بمثل ما عوقبتم به. ثم ندبهم إلى الإحسان فقال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وهذه الآية كما يقول العلماء نزلت في المسلمين في أحد عندما مثل المشركون بثلاثة وستين، أو قتل المشركون 63 من الصحابة ومثلوا بسبعة من الصحابة ومنهم حمزة، فقال المسلمون: والله لئن ظفرنا بهم لنربين عليهم، يعني لنفعلن بهم ولنفعلن. فلما جاء فتح مكة وظهرت بشائر النصر قال بعض الصحابة: اليوم ننتقم لإخواننا في أحد، اليوم نريهم شيئا لم يروه. فأنزل الله هذه الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فندبهم الله للصبر الذي هو فضيلة، وقال: إن لم تريدوا الصبر فلكم أن تعاقبوا بالمثل. قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. قال العلماء إن هذا خطاب لرسول الله، لأنه لا يليق برسول الله أن يعاقب بالمثل، لا يليق به إلا الفضل. قال: اصبر وما صبرك إلا بالله، يعني صبرك أن تكون مستعينا بالله، فإن الصبر لا يكون إلا من الله، ولا يكون إلا بعون من الله، ولا يقبل إلا إذا كان لله. وهذا أكمل الصبر، أن يكون صبرا لله وصبرا بالله وصبرا إلى الله. قال الله عز وجل: واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم، لأن الله قد كتب ما كتب من إضلال بعض العباد وهداية بعضهم، فأنت ما عليك إلا البلاغ. ولا تك في ضيق مما يمكرون، لا يضيقن صدرك من مكرهم. ولاحظوا قال: ولا تك في ضيق مما يمكرون. تك هذا فعل مضارع مجزوم بلاء الناهية، والنون تحذف لأجل التخفيف، يعني يصح أن تقول لا تكن ولا تكو، لكن لماذا حذفت النون هنا وأبقيت في سورة النمل ولا تكن في ضيق مما يمكرون؟ قال العلماء إن الفعل إذا خفف أو اختصر فإنما ذلك لمراعاة الحال، فيقول: من حين ما يأتي البلاء منهم والشر من عندهم إياك أن يقع في صدرك أي ضيق، مباشرة انفي ذلك الضيق من صدرك يا محمد، لا يكن للحدث أي مساحة في قلبك، بادر إلى نفي الضيق، لأنك تعلم أن هذا من عند الله، وأن الله ناصرك عليهم، وأن جزاءك عند الله أعظم مما أنت تأمله من النصر والظفر بأعدائك. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فمن اتقى الله كان الله معه فنصره على أعدائه وأظفره بهم وأيده وأسكنه جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، بشرط أن يتقي الله التقوى الحقيقية. قال: والذين هم محسنون. التقوى لكونها تتجدد وتأتي في كل فعل وكل طاعة جعلها بالصيغة الفعلية. قال إن الله مع الذين اتقوا، يتقون في الصلاة، في الصوم، في الليل، في النهار، مع الأهل، في العمل، في القليل، في الكثير، فيما يحبون، فيما يكرهون. فالتقوى متجددة في كل الأعمال بحسبها. أما الإحسان فهو وصف يتصف به الإنسان، إما أن يكون من أهل الإحسان أو ينزل عن ذلك. ولذلك عبر عن التقوى بالفعل الذي يدل على التجدد، وعبر عن الإحسان بالوصف الذي يدل على الثبوت والدوام. فأنت تتقي الله في كل فعل بحال حدة، وتكون من أهل وصف الإحسان، ليكون الله عز وجل معك في كل حال. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم جميعا من أهل التقوى وأهل الإحسان. اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم اجعلنا من المحسنين، اللهم برحمتك اجعلنا من المحسنين، واجعلنا من المتقين في كل حال يا رب العالمين، واجعلنا من أهل القرآن العظيم الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله يا رب شافعا لنا يوم نلقاك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها، ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم. متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية. تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق، وبيده الخير كله، وعنده خزائن السماوات والأرض، فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك.